إن التعقل، إن التؤدى، إن الحكمة ينبغي أن لا ينفك عنا مسلم ومسلمة، كي لا يدمر بيته ويهلك نفسه ويشتت أمره. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للأشج ابن عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناس. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من أعظم خصال الخير التي يهبه الله جل في علاه لبعض عباده أن يكون عاقلاً حليماً ذا رأي مسدد، ينظر في مآلات الأمور ويتلمح العواقب. إن خاصية العقل التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتلمحها وأن يسعى في اكتسابها والتدرب عليها والميران من أهم الخصال، فكم قد فتك الطيش والحماقة بأناس فهدموا حياتهم لموقف ما، وأفسدوا دورهم وبيوتاتهم لغضب شتت أمر العائلة. إن العقل الذي يذهب مع الأحداث ويصير الانتقام والرغبة في ردة الفعل أضاع الكثيرين من الناس. ولذلك ينبغي أن تعلم أن هذا الإسلام العظيم يربيك على التعقل والأمات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتلمح العواقب، وكان ينظر بنظر ثاقب، وكان يوقن أن لكل أمر أجلا. في أحلك الظروف وأشقها يعذب أصحابه وينكل بهم. يمر الخباب ابن الأراث على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجال فيحفر له في الأرض حفرة ثم يؤتى بمنشار من حديد فيوضع على رأسه فيشق شقين ما بين عظمه ولحمه لا يزحزح ذلك عن دينه. فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. انظر إلى التصبر وانظر إلى تلمح العواقب، انظر إلى التؤدى والتأني. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن أخرج من الطائف وأوذي من قبل أهلها خرج مهموما، فنزل عليه جبريل عليه السلام قال يا محمد هذا ملك الجبال يقرئك السلام ويقول السلام عليك يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين لفعلت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لحظات من الهموم والأحزان لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوم يعبدون الله لا يشركون به شيئا. انظر مع شدة الحزان مع قوة الأذية انظر إلى التعقل، انظر إلى التؤدى، انظر إلى التأني والنظر الثاقب. لم يؤمنهم فإن أبناءهم من ورائهم قد يؤمنون ويحملون هذا الدين. إن التعقل، إن التؤدى، إن الحكمة ينبغي ألا ينفك عنا مسلم ومسلمة كي لا يدمر بيته ويهلك نفسه ويشتت أمره. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للأشج ابن عبد قيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الحلم، التصبر، الاحتمال، الأنات، التأني، عدم العجلة، عدم الطيش. كم قد ضيع الطائشون الذين يحكمون بالقرارات ويأخذون بالأمور بسفهين، هذا يطلق زوجته عجلة، هذا يشتت بيته طائشة، هذا يدمر بلده من أجل حفنة من دراهم معدودة. إنه الطيش والسفه يدمر بيوتات، يدمر مجتمعات، بل يدمر دولا وتباع برخص التراب. لذلك يا مسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يربي أصحابه على الصبر والتؤدى، على التأني، على انتظار الفرج. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم إلى أن يتصبروا. ففي حديث أبي سعيد الخدري أن أناسا سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم فقال مهما يكن من خير فلن أدخر عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي عبد عطاء خير وأوسع له من الصبر. تربية على التصبر، ومن يتصبر يصبره الله. أما العجلة، الطيش، اتخاذ القرارات الطائشة دمر حياتك، دمر ولدك، دمر زوجتك، بل دمروا بلادهم بقرارات تريق دماء المسلمين وتزج بهم في حروب ومعارك يدفع ثمنها الأبرياء وهم على كراسي حكمهم وسلطانهم. لذلك يا مسلم إياك من الطيش والسفة وأن تكون عاقلا رشيدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينزل عليه الوحي من السماء، وكان ربه يعصمه ويدفع عنه، والله يعصمك من الناس. ومع هذا كان يستشير بعض أزواجه ويستشير بعض أصحابه، وكان يرجع إلى كل ذي رأي مسدد من أجل أن يربي أمة الإسلام على المشورة، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله وأمرهم شورى بينهم. انظر في صلح الحديبية، يوم أن كان القرار صعباً شاقاً على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرجعوا من عامهم هذا إلى المدينة كي يعتمروا في العام المقبل، غضب الصحابة وبدا عليهم الحزن أن يحال بينهم وبين بيت الله الحرام وهم محرمون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن رأى هذا وأمر بأن ينحر الهادي وأن تحلق الرؤوس، تباطأ بعض الصحب الكرام لشدة وقع الأمر على قلوبهم، دخل بيته حزينا مهموما، فأشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها أن اخرج وانحر هديك وادعو حالقك أن يحلق رأسك. فلما فعل هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنحر هديه وحلق رأسه، انقاذ الصحابة بعده حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا كمدا. مشورة امرأة عظيمة في الإسلام قبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت من ذوي الرأي المسدد، المشورة، الحكمة، التؤدى، التأني، كل هذا من أخلاق المسلمين، أحوج ما يكون إليه القادة الذين يملكون أمر من تحتهم، قادة الشعوب وقادة الأجهزة الأمنية وقادة التكنات العسكرية، ينبغي أن يكون ذا تؤدى ذا حكمة، يخاف أن يرى قدم امرئ مسلم فضلاً أن يشن حرباً لا تبقي ولا تذر، يدفع ثمنها الأبرياء العزال، أب لم يرجع إلى بيته، ولد أتته قذيفة، امرأة ماتت بسبب جراء أمرهم. وكم من المعارك تقام على أمر تافه، على حماقة، على سداجة، يدفع ثمنها أهل الإسلام ولزوال الدنيا بأسرها، أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الدعوة إلى الله كان حكيما متأنيا، يبول إعرابي في طائفة المسجد فينهره الناس ما ما، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنعهم أن يعتدوا عليه أو أن يزعجوه في أمره، ويأمر بذنوب من ماء فيراق على هذا البول، ويقول إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. تأنين في أمر جلال أن يبول عربي في المسجد في بيت الله في مكان الطاعة من ركوع وسجود وتسبيح، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالحكمة مع من كان جاهلا، ويدعو إلى الحلم والتصبر، ويدعو إلى ملاحظة عواقب الأمور، إذ قد ينفر الرجل، قد يبول في عدة مواضع من المسجد، قد يصاب بمرض إذا ما احتقن بوله وروع وأخيف. انظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الدعوة إلى الله عند أن أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعر إلى بلاد اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. من لم يكن حكيما، من لم يكن عاقلا، من لم يكن ذا رأي، فإنه يقبح به أن يكون على سدة الدعوة أو على سدة القيادة. فإن أعظم أمر حتى في بيتك ينبغي أن تكون ذا حلم وتؤدى أيها المطلقون الذين تأتون إلى أهل العلم لطلب الفتوى، وقد دمرت بيتك بسبب موقف تافه، بسبب غضب لم تكظمه، بسبب عناد تركب رأسك ثم تدمر زوجتك وتشتت ولدك ثم تذرف الدموع عند المفتين طلبا للفتوى. الطيش ضيعكم، الطيش نفر ولدك، الغضب الذي لا حدود له جعلك تدمر حياتك. الحلم، التؤدى، التأني، ملاحظة عواقب الأمور. أما الحمق فكل داء ملتمس شفاؤه، إلا الحماقة أعيات من يداويها. الإسلام يربي على ملاحظة ما يفعله خصمك. قال الله جل في علاه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهات المشركين عبادة، لكنها إذا كانت تفضي إلى سب الله عدوانا فلا تسب آلهة المشركين. الحكمة، العقل، التؤدى. انظر لما قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن المنافقين الذين كانوا بالمدينة: ألا تقتلهم؟ قال: لا، لا يقال إن محمداً يقتل أصحابه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يسب الرجل والديه. قالوا: كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. انظروا معاشر الأحبة إلى التعقل، إلى الحكمة، إلى التؤدى، إلى درء المفاسد وجلب المصالح. لذلك هذا البلد في كثير من أحواله، في كثير من معاركه، وقتال من أجل سلطة لا يبتغى به وجه الله، إنما إراقة دماء المسلمين ليبقى هو على كرسيه، وليبقى له النفوذ، وليسيطر على كل شيء. دعوة إلى كل شاب يافي: نحن نريدك أن تحمي بلاد الإسلام، نحن نريدك أن تحمي عقيدة التوحيد، نحن نريدك أن تذود على حياض هذا البلد. إياك أن تقاتل لأجل فلان، إياك. ألقي سلاحك وارجع إلى بيتك، قد نصحتك، لا يزج بك وهم آمنون، لا يراق دمك وهم منعمون. لا تكون القضية أن يموت العشرات بل المئات ويكون خبرا منسيا. تبكيك أمك، يبكيك أبوك، أما هؤلاء فقد جفت المعاقي وصارت قلوبهم تطمع في النفوذ والسلطة. دعوة إلى كل شاب ألا يحمل السلاح في وجه أخيه المسلم أبدا. لا تطعه، لا تطعه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، تموت هدرا، تموت فتنة، تموت لا قيمة لك. وهو يتسع في نفوذه وسلطانه وفي رغد عيشه الأموال الطائلة، السلطان الواسع. إجرام أن يزج بأبنائنا إلى معارك لا قيمة لها، وحروب تديرها أطراف خارجية من دول لا تريد لهذا البلد أن يقوم. قد نصحتك، ألقي سلاحك إذا ما أمرت بقتل مسلمين، لا تطعهم أبدا. اللهم احقن دماء المسلمين، واحمي شباب الإسلام، واحفظ بلاد الإسلام. اللهم من أراد بهذا البلد فتنة، اللهم اجعل أمره إلى دبور، واجعل كيده في نحره، وأوقف الدماء في عروقه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم ارجع بهم إلى العقل الصحيح، إلى التؤدة، إلى التأني، إلى الخوف من الدماء، إلى أن يحافظوا على أبنائنا وشبابنا، أن يزج بهم إلى محرقة من القاتل والقتال. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز أن تدمر دول الكفر التي تسعى للإضرار ببلاد الإسلام. اللهم اجعل هذا البلد بلد توحيد وسنة، عامراً بالسنن والآثار، إنك ولي ذلك والقادر عليه.